ما خل تأكل نمل أنت. طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط لأن حرمة الآدمي أبلغ من حرمة هذا؟ ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحرها فهي محتاجة. فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطر لذلك فهو مقدم، إذا لم يكن مضطرا نظرنا، إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن أقول، وإلا فيبقي له، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أصلتها تأكل من خشية الأرض. نعم. نظير ذلك أيضا وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران لحمة تساوي، هل لك أن تأخذها من هذه الهرة؟ نعم هذا صحيح، لأن الهرة الآن سرقت. نعم. فيأخذ منها ويرد إلى صاحبه، لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية معلوم يعني. أنقذها وأعطها الجيران. طيب المهم أن هذه الدواب أمم أمثال ولها عشائر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه الأمم. نقف على هذا الأسئلة. نعم نرى إيه؟ إيه؟ طيب هذا سؤال مشكلة، يقول نرى بعض الهرر في مكة تأخذ الحمام، هل لنا أن نمنعها؟ أنت قادر على إنقاذ هذا الطير فيجب عليك أن تنقذه، لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها. نعم. التي ليست في أحياء من الخيارات والطيارات هل تسمى دواب أو لا يختص ماذا من أحياء؟ لا المراد ما فيه الروح. طيب الحديث الذي فيه أنه كان إذا ركب زوجته نعم تسمى وإذا اختر عليها حديث ثم قال به، هل يقول هذا حتى إذا ركب السيارة فإنها ليست إيه لكنها راحلة. نعم ذكرنا أن الحبوبة خرجت النابلة إيه الشيخ هل يجب أن يأخذ نصفه ويترك كلها؟ ها؟ هذا عندنا كثير يا شيخ ما يأخذ مصالحة يعني تأخذ النصف؟ طيب إذا أخذت النصف ألا نقول يجب عليك ترده إلى صاحبه؟ ما هي النملة؟ المزرعة اللي حوله يعني في الغالب أنها تأخذ من اللي حوله، هل نقول خذ هذا الحب وأعطيه صاحب المزرعة؟ نعم فيصل ورد عن بعض الإخوة أنهم يكلمون النمل يأتي إلى يعني بيت النمل إذا كانت في بيتها أو في حديقتها أو كذا ثم يقول اخرجي ويذكر الآيات اللي في سورة النمل، وواحد منهم جرها قريب خرجت من بيته ودخلت بيت التجار. يعني خاطبها؟ وش قال؟ يقول أسألك بالله أن تخرج من هذا المكان وهو يعطيها زاد، يقول فخرجت من مزرعتي وجاءت مزرعة جاري ووضعت سبحان الله. اي نعم الله خير. النمل الكبار يعني. اي. وعندنا في مسجدنا مسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كبير جدا. فجاء احد الاخوة رجل مستقيم من الاخوة عندنا وقال اسألك بالله ان تخرج من هذا المسجد. مؤذن المسجد يعني من دولة يعني فيها صوفية وكذا، فلما جاء بكرة ما وجد النمل، قال دم تولي. والله اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرأ آيات من القرآن ثم ترحل النمل ترحل عن بيته الله أعلم، وهذا يدل على أن تفهم وقصة سليمان واضح أنها تفهم. نعم ما عدد الوضع يقول يد آيات. نعم ده حميد بالنسبة للنمل

وهما متلازمان في الواقع، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى، أي ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمرين. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش؟ إنا نسيناكم. وقال: نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغل ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم. رأيت هنا أخبروني، ومعنى رأيت هنا قلت يعني رؤية هنا علمية، رؤية هنا يعني علمية، المعنى أعلمت فأخبرني، يعني أخبروني مع ملازم للعلم. لا هو بس تفسير بمعنى مطلق، تفسير اللي قالوا بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بمعنى، أما المضاف له فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأل. نعم. الآية كم نفس محفوظ وكتاب. وفعل التفسير من الآية كم أكثر المعنى؟ إنما يستقيم. لأن السياق يعين أحد المعنيين. فهنا السياق يعين أنه كم كلام محفوظ. نعم. قال قائل أن التشف أن حتى لا أحد يقول إنه جاء ويمكن ما حصل لأنه مقيد بالمشيئة. نعم يحيى. الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قول الذين كذبوا بآياتنا؟ هو التحريف بركة لطيف، يعني بمعنى التأويل، إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل فيها، أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهو لا يدخل فيها. والتأويل الذي يقبل إذا كان لفظ يحتمل، ثم إذا كان هناك ما يرجع المعنى الآخر ولكن يحتمل يعتمد المعنى الآن فهنا ليس معاندين، لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. نعم شيخ بارك الله فيك. الذين كذبوا بآياتنا، بعض الناس يعرفون هذه الآيات الله ويقربون بهذا الشيء ولكن ما يعملون بعمل الكتاب، هل هؤلاء كذبوا؟ لا لا ما كذبوا، هؤلاء يدخلون في المستكبرين. ما أنا سليم؟ الله عنك شيخ، سمعت أنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتعب مع ربك مع أعظم أرمته وأرمته من أعظم أمته وأقمر عليه قبلين الشيخ، هل أفرد المؤمن أحد شيء فلا شيخ؟ هذا حديث مع أعظم، هذا حديث لا أعرفه، لكن لا شك أن المؤمن أفضل من الكافر أو أعظم حرمة. لا سعى المخلوقات ما يجوز، لأن الله قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم. قوله تعالى: لا معروف منكر، هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط، هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأن يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك ولا يرد قضاء إلا الدعاء، لكن هل تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأسوء مثل ما صار، هل الإنسان مسير أو مخير؟ سبحان الله. هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأن يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. لكن هل تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأرسل، مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخير؟ سبحان الله، أحد يسأل هذا السؤال؟ نفس الذي سأل هو مخير ولا مسير؟ الجواب مخير، هو اللي يختار الإنسان. نعم بارك الله فيكم. يرد كثيرا على أسهل الفقراء وكذلك الكتب في مقدمة الكتب والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان من الأرض قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم. جاء في الحديث خيرته من خلقه، والمراد خلق الآدميين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إجاءوا تدعون. سبق الكلام على هذا وفوائده. طيب من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية وما بعدها فوائد، منها تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه، تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يمكنه دفعه، وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله. فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشتكون في الرخاء؟ وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة، المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني لابد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون. ومن فوائدها أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا، لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل ذلك المظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، فهذان صنفان تجاب دعوتهما، المضطر والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه فيرحم المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ الظاهر الثاني، وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله، كالرافضة مثلا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى من؟ إلى أئمتهم، علي بن أبي طالب أو الحسين أو غيرهما من أئمتهم. ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربما يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال وتنسون ما تشركون، ما تنسون هنا بمعنى تتركون، يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونها. وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو الظهور لشدة ما نزل به. ثم قال الله عز وجل

الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله، فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سببا للعقوبة. وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقص. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى فوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، دائما القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم. والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى فالمعنى لا أشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أي قل يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام، وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال، وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ سيكون جوابهم لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليها. قال تعالى انظر، انظر يعني نظر اعتبار، أي نظر بصيرة، كيف نصرف الآيات أي ننوعها. والآيات جمع آية، وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل، يعني أن الآية ليست مجرد علامة، بين العلامة التي تكون دليلا على الشيء فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى نصرف ننوع الآيات، شمس قمر ليل نهار رخاء شدة حر برد، وهل مجرد آيات منوعة. ثم هم يصرفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات. وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي، يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصرفون فلا ينتفعون. في هذا هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيره، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل، وهذا تحدي لهم. ومن فائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمع أو بصر أو قلب أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه. فإن قال قائل إذن لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية، فالجواب لا، بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء، ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي، إلا أن لا نتداوى بحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر لا يراها، والقلب لا يعيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل، حيث صرف الآيات للعباد، ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء، لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهم، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كمآل هذا، فعادوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا، لقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون، أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها، فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش؟ عند ذات أقسام، المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة، نعم، صار من قسم المغضوب عليهم، لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه. ثم هم يصفون، قل قال عز وجل قل أرأيتم، نعم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني أرأي أخبروني، وسبق القول في إعراب هذه الجملة. طيب، إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله، بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام، أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الأول بغتة، والثاني جهرة. بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني إذا إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا. فالجملة في قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب، وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيء. في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة، فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا، عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ووجه ذلك ظاهر، لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة. ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء. المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنب ولله الحمد. بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية. وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، يفعل الأشياء هذه وكأنها غريزة. إذا أذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله وأخبت إلى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة. ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده، يعني خفيفة عنده. وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى ما؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت لي هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طيب، الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم، حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى، بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة. حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفي حتى يرد، بل إن رد المظالم لأهلها من شروط التوبة، لأن من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا يقلع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغيب. ثم قال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسل ما نافية وإلا أداة حصر، والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من أرسله. ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن اتبعهم بالخير بالجنة، ومنذرين من خالفهم بالنار. هذه وظيفتهم. والبشارة هي الإخبار بما يسر، والإنذار هو التخويف بما يسوء. فإن قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر. فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير، أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. أيها الإخوة.